ولكن ينهى عنه، ولكن ينهى عنه عن استعمال هذا لعلتين. العلة ان قد يكون سببا ان في شيء ممكن يؤدي الى الفطر ينزل في الحلق، وسوء الظن بك ان مثلا واحد ماسك عمال بينضف والناس يشوفوه او يراها اهل بيته، فيكون اسوة سيئة للاولاد انك مفطر في رمضان فيترك هذا. فان استنثر فدخل الماء حلقه لا بأس، وايضا لو استنثر وضع الماء في انفه فدخل في الحلق ايضا لا يضر هذا، بشرط انه لم يملك نفسه، يعني لم يتعمد ادخال الماء. لان بعض الناس في رمضان بيحاول يمعن، يعني يزيد في قضية المضمضة، يشعر بجفاف الريق فيحاول انه يتحايل على بل الريق بكثرة الماء وغيره، وهذا قد يؤدي الى ادخال الماء في الحلق. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب اذا جامع في رمضان. ويذكر عن ابي هريرة رفعه: من افطر يوما من رمضان من غير عذر ولا مرض لم يقضه صيام الدهر وان صام. وبه قال ابن مسعود، وقال سعيد بن المسيب والشعبي وابن جبير وابراهيم وقتادة وحماد: يقضي يوما مكانه. حدثنا عبد الله بن منير انه سمع يزيد بن هارون قال: حدثنا يحيى هو ابن سعيد ان عبد الرحمن ابن القاسم اخبره عن محمد بن جعفر ابن العوام بن خويلد عن عباد بن عبد الله بن الزبير اخبره انه سمع عائشة رضي الله عنها تقول: ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال انه احترق، قال: ما لك؟ قال: اصبت اهلي في رمضان، فاوتي النبي صلى الله عليه وسلم بمكتل يدعى العرق، فقال: اين المحترق؟ قال: انا. قال: تصدق بهذا. قول اذا جامع في رمضان، هذه في كفارة بيسموها كفارة عظمى. عظمى. طيب لو ان شخص افطر في رمضان عن تعمد، ما الذي يلزمه؟ افطر متعمدا في رمضان، ما الذي يلزمه؟ هو الحديث هذا مرفوع ضعيف، لكن موقوف على ابي هريرة وايضا على ابن مسعود قال بهذا. وعلى هذا هناك مذهبان، هناك مذهب كمذهب ابي هريرة وابن مسعود وجماعة الصحابة بانه لا يقضي، لو ان شخصا افطر متعمدا لا يقضي، يلزمه التوبة كمن ترك الصلاة متعمدا. والقول الثاني انه يقضي، وهذا الارجح، ان الصيام يختلف عن الصلاة، فبنسبة للصيام ان تعمد صيام يوم يقضي، ولكن هذا يعد كبيرة من الكبائر، كبيرة من الكبائر، يعني كالزنا وشرب الخمر والقتل الى هذا. وبعض العلماء بيعد مثلا الصلاة هي اكبر الكبائر، يعني قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن ترك الصلاة أعظم من قتل النفس المحرمة ومن الزنا ومن شرب الخمر بل ومن جميع الكبائر. وكثير من الناس بيتهاون في أمر الصلاة، والترك قد يكون ترك كلي أو ترك جزئي، كما ذكرنا بالأمس هناك نوع من الترك. إيه هو بالأمس؟ حد يذكر؟ الغفلة، أن يصلي وهو غافل، هذا ترك أيضا، يعني الإنسان الذي قلبه مشغول عن الصلاة، مشغول وهو بين يدي الله عز وجل يفكر في غير الله، هذا غفلة. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد واضح. إذن ممكن الإنسان إن خوف نفسه النار وشوق نفسه بالجنة ممكن ينتبه في الصلاة، يعني لو الإنسان يجعل نفسه مخوف. ولذلك كان بعض السلف إذا دخل في الصلاة يعني يصيب حالة من الذعر، يتغير لونه ويمتقن ويصفر ويرتعد، وتصيب حالة عجيبة، حالة خوف شديدة جدا، فيقال له في هذا فيقول: أتدرون بين يدي من أقف؟

فيما بعد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له صم شهرين، فقال وهل فعلت ما فعلت إلا وأنا صائم؟ وأنه كبير في السن، فقال له ممكن تتكرر مرة ثانية. فخيره بين طبعا الرقبة، ليس عنده رقبة، بين الصيام ما يستطيع، بين التصدق. قال ما بين لابتيه أفقر منه، ما فيش عندي حاجة خالص. المهم إلى أن يعني من الله عليه بمن يتصدق عليه. فقال أين المحترق؟ قال أنا. قال تصدق بهذا. وصل إلى أن تصدق به على إيه؟ على نفسه. نقف هنا إن شاء الله ونكمل في المرة القادمة. أقول قولي هذا واستغفر الله لكم. أي استفسار؟ تفضل ارفع صوتك. هو دايما هذه الأبواب لها ضابط، هذه الأبواب لها ضابط، فلا شك أن خير الصدقة على نفسك أولا ثم على أهلك. أفضل دينار ينفق على نفسك أو على أهلك. أنت محتاج لشيء، وشيء ضروري جدا جدا جدا، وعندك شيء، مال، دينار، درهم، أي طعام، أي شيء، تنفق على نفسك أولا وآل بيتك، ثم تنتقل إلى الخارج، ده الأصل، وباقي إلى قيام الساعة. طبعا قضية الإيثار هذه قضية بتبقى صعبة. إيثار يعني مش استحالة مثلا واحد زي عثمان يبقى مثلا معاه رغيف عيش وزوجته هو والولية بتاعته وهيقول له راح أتصدق على جاري، بتبقى صعبة. لكن لا شك أن الإنسان إذا تصدق على نفسه يؤجر، وده الأصل، إلا إذا آثر غيره، ده وضع تاني وهو أعلى وأسوأ. ها أنا بحس إنك بتتكلم لي باللغة الإنجليزية كده أو اللغة السعودية، حاول تكلم لي بالراحة. ذكر إيه؟ يعني هو مثلا عنده عزيمة كل يوم، يوم اثنين وخميس بيصوم، تقصد هذا؟ وجاء في يوم اثنين من يوم الاثنين وراح واكل وتذكر انه ده يوم الاثنين، يتم ان شاء الله ويعيده مرة ثانيه ويؤجر. هو هناك هو طبعا الاصل في السفر، لكن بعض اهل العلم اجازها داخل المدينة. مثلا انسان راكب سيارة، راكب شيء وماشي في البلد، يجوز له ان يصلي وهو راكب في السيارة، النافلة فقط وليس الفريضة. أظنه ليس بصحيح، أظن هذا. أنت قريته فين؟ أظنه في كان أبو حاتم باقي يقول لنا ويقول لك عليه ان شاء الله. هتقول لنا عليه بكره ان شاء الله؟ ماشي، جزاك الله خير. ايه استفسار؟ سبحانك وبحمدك، سبحانك.